الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث حيث ما كنتم تولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا ولنبلونكم صدق الله العظيم.